أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا اليومي اقتربت الساعة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث اليوم: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول ويظهر التحوت. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أنا سوف أفصل هذه المفردات اللغوية القوية من حبيبنا عليه الصلاة والسلام. علامات الساعة الصغرى ما زلنا معها، واليوم مع ظهور يعني لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش. يا الله، الفحش في القول، والفحش في المناظر، الفحش في الإعلانات، الفحش في هذه بعض وكثير من الفضائيات التي تبث السموم. والإنسان الذي يتعجب أو يعجب منه من أصحاب هذه الفضائيات التي تبث هذا العري العجيب والفحش العجب، تجد أن كثيرا منهم عرب وكثير منهم مسلمين. حتى العربي غير المسلم يعني عنده قيم ومبادئ طبعا، وإنسان سبحان الله لا يرضى أبدا بالسيء من القول ولا من المناظر ولا البذاء ولا غيره. فلا أدري من أين جاء هؤلاء ويعني استبدلوا وبدلوا نعمة الله كفرة. يعني لماذا تستخدم الأموال وتبتز أموال الناس بهذه يعني الأشياء التي لا ترضي رب العباد سبحانه وتعالى؟ يعني الله يرضى عن سيدنا أحمد بن حنبل، كان خرج مرة في رايح صلاة العصر، وكان يوم شديد الرياح، ف إذا بالرياح يعني عملت كده ثوب امرأة فظهر خلخالها، الخلخال اللي في آخر الرجل، وقعت عين أحمد ويسير دون أن يدري على خلخال هذه المرأة، فوضع عباءته على وجهه واستدار وقال: عشنا إلى أن رأينا زمن الفتن. لا أقول إن المسألة نسبية، ولكن أقول إن من الواجب أن يظهر أو يتكلم العقلاء ويتكلم النخبة وتتكلم القيادات ويتكلم كل أصحاب الرأي ويتكلم الإعلام الهادف في أن نعيد صبغة القيم والمبادئ مرة أخرى. يعني من يرضى لابنته أن تظهر هكذا؟ من يرضى لأختي أن تظهر هكذا؟ من يرضى لأحد محارمه أو أقاربه أو قريباته أن يظهر هكذا؟ لماذا هذا الخنا والفسوق في مصلحة من؟ تحت عنوان مش إعلام الواقع وإعلام غير الواقع، ده واقع بنا، هو ليس إعلام واقعي، هو واقع بنا إلى إلى إلى هو سحيقة. ويجب أن يعني مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهبوا في سفينة، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: بدلا من أن نؤذي من فوقنا نخرق في نصيبنا خرقا. فإن تركوهم أو إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني المسألة تحتاج منا إلى إعادة حسابات، إلى يعني نحن نريد يعني أن نأخذ على يد المفسد الذي يريد أن يفسد قيمنا ومبادئنا، تصدر قرارات قوية من وزارات إعلامنا المحترمة الفاضلة أن لا داعي، يعني مش لا داعي، يجب أن يختفي هذا الأمر. ما هذا العري؟ ما هذا يعني أمر في مترغى؟ ما هذه المليارات الضائعة في هذا الأمر؟ يعني يجب أن لا يكسب هؤلاء على أقفية وحسابات، يعني سبحان الله، الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس الذين يعني يتكسبون من أموال ما أنزل الله لهم سلطان، وينشر الفوضى، لأن هذا يؤثر على البيوت تأثيرا عجيبا، ويطالع الشباب والبنات أشياء غريبة من الثياب العجيبة التي نسيت صاحبتها أن تلبس أو ترتديها. يعني يجب أن نتقي رب العباد جميعنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيجب أن يعني نراجع حساباتنا ونتقي رب العباد سبحانه وتعالى فيما نصنع، لأن هذا شر علينا وعلى الأمة كلها وعلى الأجيال القادمة. يعني كيف سوف نربي أبناءنا على القيم والمبادئ وهو يرى هذا الفحش؟ سبحان الله. فوالذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. أصبح البخل الآن ليس بخلا ماديا فقط، في بخل بالكلمة الطيبة، في بخل بالنصيحة، هناك بخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بخل بالمعاملة الطيبة، هناك بخل بإحسان المعاملة، هناك بخل سبحان الله يعني بإساءة التعامل مع الآخرين، هناك بخل في يعني نشأة أو تنشئة الجيل على القيم والمبادئ، في بخل بأننا نقصر في وسائل تعليمنا أو ثقافتنا، في أن نعيد الأمة التائهة مرة أخرى إلى حظيرة الإيمان. هذه كلها أنواع من البخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأبخل منه الذي يبخل بالسلام. في ناس الآن تبخل أن تسلم لكبره وإزدرائه للناس، الناس كده تدخل إلى المكان فيه السلام عليكم، فيه سبحان الله العظيم. وذلك نلاحظ بارك الله فيهم أهل المدينة المنورة شرفها الله، لو تدخل إلى تركب أي سيارة أجر أو غيره وتنسى أن تقول السلام عليكم، يبتسم لك السائق ويقول لك: يا أخي ما فيه السلام عليكم، يا أخي السلام عليكم، هذه والله، ويبتسم. هذه يبدو الجينات ثرات المدينة والطيبة هذه التي يعني على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في هذا الخير الكبير. فأحيانا نحن نبخل بالسلام، نبخل بابتسامة الوجه، نبخل بالموعظة الحسنة، نبخل بالشيء الطيب، نبخل بال يعني سبحان الله العظيم بالطاعة الإنسان. يعني هذا كله نوع من البخل. ثم البخل بالمال، ولا نجد هذا البخل واضحا إلا عند الغني الذي للأسف يعني سبحان الله يبخل بماله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. طبعا اللي يبخل على روحه. سبحان الله العظيم، البخل شجرة في النار، أصلها في النار وفروعها تتدلى خارجها، والعياذ بالله رب العالمين. والبخيل قريب يعني بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. والكريم عكسه، الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. فمن علامات الساعة أن يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وهذه وضحناها من قبل في حديث سابق. ويهلك الوعول ويظهر التحوت. الوعول اللي هم صفوة القبر، وجوه الناس وأشرافهم، وجوه الناس وأشرافهم. والله الأمة أحيانا تفتقد بعضا من علمائها الكبار. أنا أذكر في منذ يمكن 12 عاما تماما فقدنا ربما 10 علماء من كبار علمائنا دفعة واحدة في أقل من عامين. وأنا كنت أسمي هذين العامين كعام الرمادة وعام الحزن. فعشر من العلماء الكبار والله يعني مرة واحدة. لأن سبحان الله فيما أذكر الآن قد تسعفني الذاكرة ببعض هذه الأسماء الكبيرة التي تعلمنا على أيديها. كان رحمة الله عليه شيخنا الشيخ كشك، شيخنا الشيخ محمد الغزالي، شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن العثيمين، الشيخ نصر الدين الألباني، الشيخ عبد الرشيد صقر، الشيخ صلاح ابو اسماعيل، شيخنا الشيخ اسماعيل صدق العدوي، سبحان الله شيخنا الشيخ محمود حمايه رحمه الله عميد كليه الدعوه. الناس اللي تركوا اثر في الامه عجيب. الشيخ جاد الحق كان شيخ الأزهر رحمة الله عليه، هذا الرجل الجليل العظيم رحمة الله عليه، يعني كل هؤلاء اختفوا في خلال عام ونصف، فقدنا هذه. وبعدين العالم لما سبحان يهلك الوعول الذين يقودون الأمة إلى الخير، أشراف الناس، أصحاب القيم، أصحاب المبادئ، تجد أن يذهب الصالحون الأول فالأول، ولا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. فهذه كارثة كبرى، يعني عندما يموت العالم يموت معه خير كبير. ألا ليت الرزية، ألا ليس الرزية فقد دار، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر، يموت لموته خلق كثير، أو يموت بموته خلق كثير. في ناس لما تموت تموت معه، سبحان الله العظيم. أنا رأينا الإمام الشافعي لما خاف على الإمام أحمد وكان تلميذا له، وذهب ليزوره وهو مريض، فلما رأى أحمد مريضا عاد الشافعي كاسف البال حزينا، خشية أن يموت أحمد ويموت معه العلم الكثير، فرجع يقول يعني فلما عاد حزينا مرض الشافعي، فبلغ أحمد بهذا فشق على نفسه وتحامل وذهب لزيارة أستاذه الشافعي، فترجم الإمام الشافعي هذا الكلام الجميل ترجمة عجيبة وقال، يعني سبحان الله العظيم، مرض الحبيب فزرته أو فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت بالنظر إليه. فانظر إلى يعني هذا الحنان العلمي ما بين الأستاذ وتلميذه، وهذا التواصل سبحان الله العظيم. لأن الناس من الواجب أن يعني أن يذكروا قصة بقية بن مخلد رضي الله عنه. بقية بن مخلد هذا كان عالم أندلسي، وجاء إلى بغداد وكان أيام أزمة الإمام أحمد بن حنبل، وبعدين يسأل عن الإمام أحمد، فخاف الناس جميعا، لأن الإمام أحمد في هذا الوقت كان ممنوع من الاشتراك مع الناس، يعني كان يعتبر بعرف العصر موقوف أو معتقل، لا يقابل أحدا ولا يعلم أحدا في قضية خلق القرآن على مدى أربعة من الأمراء المؤمنين المتعاقبين. وبعدين لما بقي ابن مخلد سأل عن الإمام، كل خاف لا يريد أن يدله، ولكن رجلا استشعر أن هذا الرجل جاء من بلاد بعيدة فدله على بيت الإمام أحمد. ولكن الحديث بقية لأن هذا موضوع مهم جدا لمكانة العلماء في الأمة، أريد أن أحدثكم عنه وأنتم أعلم مني بهذا، ولكن أذكركم بهذا التاريخ العظيم لبقية بن مخلد العالم الأندلسي مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عن الجميع. كونوا مع بعض الفصل إن شاء الله، نتواصل في يهلك الوعول. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورده الحاكم في المستدرك وصححه الألباني رحمه الله، عندما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول، أي أشراف الناس ووجوههم والمؤثرين في المجتمع، ويظهر التحوت وهم الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم أحد بهم شيئا. كنا قبل الفاصل نتحدث عن بقية بن مخلد الذي جاء من الأندلس ويسأل عن الإمام أحمد، وسكن في خان يعني زي فندق أو بأسلوب العصر يعني موتيل صغير في بغداد. وأول ما وصل فكان صاحب الخان يشكو أن هذا الرجل الذي يسكن في هذا المكان يلبس الثياب البالية ويخرج وكأنه يتسول من الناس، يعني يلبس لبس المتسولين، وكان الرجل يستحي أن هذا قد يؤثر على زبائن الخان ألا يأتوا إلى هذا المكان من هذا الضيف العجيب الذي يلبس هذه الثياب البالية. بعد مدة طويلة من الزمن يشكو صاحب الخان لصديق له، قال له: هذا إنسان عظيم، أنت لا تدرك ماذا يصنع. المهم الذي حدث أن بقي بن مخلد لما سأل عن الإمام أحمد ودله أحدهم على بيته ذهب، ومن أين الرجل؟ قال: من بلاد الأندلس. قال: يا الله، مكان بعيد، انظر إلى فين، أسبانيا، وفين يعني فين أندلسية وملقة وهذه المنطقة جنوب جنوب أسبانيا والبغداد. شوفوا المسافة رهيبة، جاء على ناقة أو جاء كيف على راحلة، كم استمرت الرحلة التي قد يقطع لها ساكن بغداد إلى أسبانيا ساعات طويلة. المهم قال له مرحبا بالأندلسي، قال جئت أتعلم على يديك وأسمع منك. قال الإمام أحمد لكنك تعلم ماذا صرت إليه، أنا غير مسموح لي بأن أعلم أحدا أو أن يجلس عندي أحد. قال يعني هل تأذن لي أن ألبس لبس المتسودين، لأن جاء متسود للعلم وكأني آتي إليك بشيء كل يوم وأمكث عندك تعلمني وأعود. فظل على هذا زمنا طويلا إلى أن فك أسر الإمام أحمد وأعيد بقرار من الواثق تقريبا بعودته إلى حلقة العلم مرة أخرى. ومرض بقية بن مخلد في الخان هذا الذي يسكن فيه، فالذي حدث أن شعر بغداد بضوضاء وحركة عجيبة وبشبه مظاهرة، أن الإمام أحمد جاء ليزور أحد مرضى سكان هذا الخان، وكل الناس التجار والحرفيين لما وجد الإمام أحمد ساروا في موكبه، والعلماء والتلاميذ معهم الأوراق يكتبون أي كلمة يقولها الإمام في طريقه. فلما وصل إلى الخان إذا به يسأل عن بقية ابن مخلد، ورقاه الرقية الشرعية ودعا له، والتلاميذ والعلماء يسجلون ما يقوله الإمام أحمد، وأصبح هذا الخان بعد ذلك يعني مقصد للعلماء ورواد العلم ورواد الثقافة والأدب والدين والفقه بزيارة أحمد له مرة. وكسب صاحب الخان مسك سخنة بقية ابن مخلد عنده، وعاف الله عز وجل بقية ابن مخلد رحمه الله، وعاد إلى بلاد الأندلس ينشر العلم الذي تعلمه من الإمام أحمد. يهلك الوعول أي أشراف الناس ووجوه الناس والنافعين للناس، ويظهر التحوت الذين لا يعرف أحد عنهم شيئا. يعني الآن تجد العالم الآن النوادي الغربية تبيع اللاعب 60 مليون و100 مليون دولار ويورو، سبحان الله. وهذا لم يكن كان يعني مجرد أن صارت رجله ذكية وليس عقله، صار رجله عندها ذكاء، فذكاء الرجل هذا بواء هذه المكانة، دفعت فيه هذه الملايين. هؤلاء ظهور التحوت سبحان الله، ويشار إليهم بالبنان في مطارات العالم وفي بلاد العالم وفي وسائل الإعلام. أما لو كان عندنا عالم من علماء الذرة أو الكيمياء أو الشفرة الوراثية أو علماء الفقه أو الشريعة أو غير ذلك، ربما لا يعني لا نلقي لهم بالا. أنا أريد أن أقول إن هذه العلامات الفارقة التي يحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش ظهر الفحش، والبخل ظهر البخل، ويخون الأمين خون الأمين بالحقيقة، ويؤتمن الخائن. حقيقة أصبحنا نرى أن الخائن الآن يؤمن ويستمر في منصبه للأسف الشديد، ويهلك الوعول وهم وجوه الناس. ماتوا، مات الصالحون الأول فالأول. أيام كانت تأتي علينا أيام كنا نحتار ونحن طلاب أين نحضر خطبة الجمعة، عند الشيخ فلان أو عند الشيخ فلان أو عند الشيخ فلان، لأن كل واحد كان عبارة عن مدرسة علمية فائقة في العلم وفي الحديث وفي الإرشاد وفي التوجيه. فأين هذا الآن؟ ويظهر التحوط الذين لا قيمة لهم في هذا يمثل حديث الرويبضة اللي هم توافه الناس الذين يتكلمون في أمر العامة. هؤلاء التحوت الذين لا يعلم أحد بهم، إذا بهم يظهروا ويشار إليهم بالبنان، لا لعبقرية ولا لشيء، إلا لأنهم أجادوا شيئا يتوافق مع هوى الناس في كذا أو في كذا أو في كذا. وأنا أريد أن أقول إن الحديث عن علامات الساعة إيقاظ لقلب المسلم أن الساعة على يعني وشك أن تطرق أبوابنا، اقتربت الساعة. وهذا الاقتراب يعني واقترب للناس حسابهم كما يقول كما تقول الآية واخترناها شعارا لهذا البرنامج، لكن يبدو أن الناس يظنون أن الموت كتب على غيرهم. يعني الناس بتتعامل مع الموت أو مع الساعة أن الساعة لغيرنا، كبير السن، المريض اللي في المستشفى اللي بهذا المنطق، لكن ان الساعه لي انا وان الموت ينتظرني انا، هذه بعيده عن الناس. وهذا العجب، وكانه كما قال ابن عبد العزيز كان الموت كتب على غيركم. ليه كتب على الجميع؟ على المؤمن والكافر والمستقيم والمنحرف والصالح والطالح والصغير والكبير والرجل والانثى، يعني لا لا لا, لا مهرب منه لاحد. كل نفس ذائقه الموت، انك ميت وانهم ميتون. حتى يقال ان سيدنا موسى قال يا ربي اترسل لي ملك الموت، ويعني ما ترسل لي رسولا قبله؟ قال ارسلت اليك ثلاثه. قال ما اتى لي احد. قال شاب شعرك بعد ان كان اسود، ووهن عظمك بعد ان كان قويا، وانحنى ظهرك بعد ان كان مستقيما. اذا هذه رسل، هذه رسل. وعن سواء هذا او ذاك لا يعرف واحد منا متى تاتيه منيته ومتى تقوم ساعته. والساعه كما قال صلى الله عليه وسلم اقرب الى العبد من شراك نعله. ولو أن إذا متنا تركنا، وكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا لنسأل بعدها عن كل شيء. يعني العبد سبحانه يجب أن يضع في عقيدته أن الموت يعمنا، وأن القبر يضمنا، وأن القيامة تجمعنا، والله يفصل بيننا. احفظوا هذه: الموت يعمنا، القبر يضمنا. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتساوى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقاضي فما يفترقان. ثم قالت: أيها السائل، إني لست أدرى أن هذه حقائق الأمور، ويجب أن يدري، يجب أن يدرك، يجب أن يعرف. سبحان الله، ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر: هل رأيت الراحة والأمن إلا في الحفائر؟ فأشارت فإذا للدود عبث في المحاجر. ثم قالت: أيها السائل، إني لست أدري، لست أدري بنهاية هذا ونهاية ذاك، لأن كل ينتهي. لكن يعني يقصد انه يدري، انا لا ادري ما نتيجة هذا، هل هذا من اهل الجنة او هذا امر يختص به العليم الخبير سبحانه وتعالى. لا احد يدرك ولا احد يعلم من اهل الجنة ومن من اهل النار. يا ادم قم فبعث النار يوم القيامة، فيقوم ابونا ادم فيبعث من كل 1999، يعني كل 1000 فيها واحد ناجي فقط، وهذا الواحد الناجي يقف ليحاسب امام الله عز وجل. اما 999 دول على النار وبئس القرار، نسال ان ينجينا في المساله. تريد استعاده حسابات، المساله ليست بهذه السهوله. انا قادم على يعني من لا يعني يغفل عن صغير الامر ولا كبير، من لا تغيب عنه غائبه في السماوات والارض سبحانه وتعالى، السميع البصير، ان الناقد بصير. عباد الله، يجب ان اتقي، وانتم رب العباد سبحانه، وان نتقي النار التي وقودها الناس والحجاره، وان نستعد. فلقد ظهرت اغلب علامات الساعه، وانا اسرد عليكم بعضا من علاماتها، وانتم تؤكدون كلام وتقولون قد ظهرت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ولكم بالصالحات، وان يتولانا واياكم برعايته، وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه، وان يرزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، وأن يجعل رب العباد سبحانه وتعالى الجنة مآلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.